بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاحتلال البريطاني لمصر، وأتحدث فيه في الحلقة 56. وهذه الحلقة سأخصها بالحديث عن الملك فاروق. والملك فاروق هو آخر ملوك أسرة محمد علي، وبنفيه أو بعزله ونفيه وإخراجه من مصر انتهى حكم أسرة محمد علي بعد قرابة 150 عاما، قرن ونصف القرن، فهي من أطول الأسر الحديثة حكما في العالم. وهذه الأسرة لها بعض الإيجابيات وعليها كثير من النقائص والسلبيات، وكنت قد تحدثت عن أفرادها أو عن حكامها حديثا مستفيضا في وقته في الحلقات كما مر عليكم. والملك فاروق كان يدرس في الخارج عندما توفي أبوه الملك فؤاد. توفي أبوه سنة 1353 هجرية تقريبا. توفي أبوه وهو في الخارج، فجيء به إلى مصر على عجل، نودي به ملكا في يوم وفاة أبيه نفسه، ولما يبلغ 17 من عمره، يعني كان في بدايات 17 لما ينتهي منها، لذلك كان ضروريا أن ينشأ مجلس للوصاية. فأنشئ مجلس الوصاية، سمى البرلمان أعضاء هذا المجلس، وجاء الملك فاروق ليبدأ صفحة تختلف عن صفحة أبيه. الأسرة في عمومها مشهورة بالكبر والترفع والتعالي على الناس، هذا بدأ بالتواضع والاختلاط بالناس، الذهاب إلى الأماكن المختلفة، لقاء الشعب في المساجد، كان في كل جمعة تقريبا يذهب إلى مسجد ويصلي في مسجد في كل جمعة تقريبا، فاحتك بطبقات الشعب، كان يذهب إليهم في مصانعهم في أماكنهم في مختلف بلاد القطر المصري، وكان يجتهد في إيصال شكاوى الشعب إليه بعدة طرق. لما جاء ليتوج، يعني صارت أشياء عجيبة تدل على أن الناس في مصر، رؤساء الحكومات، أن صلتهم بالإسلام الشامل، نظام الحياة، كانت ضعيفة وضعيفة جدا. يعني أراد بعض حاشية الملك، وكان في يعني خير أو بعض الخير، أراد أن من الملك أن يتوج، وفي أول جمعة عقب التتويج كان ثاني يوم مباشرة يذهب إلى الأزهر، فرفض مصطفى النحاس ومكرم عبيد. مكرم عبيد كان نصرانيا، لكن عجيبا يرفض مصطفى النحاس، رفض وقال إن من شأن ذلك، اسمعوا الحجة العجيبة، أن يزداد نفوذ مشايخ الأزهر في مصر، وهذا ما لا يريدانه. عجيب، فقط من أجل أن ينزل الجامع الأزهر، جامع الأزهر ورمز للمشايخ في مصر ورمز الإسلام في مصر، رفض. أيضا كان هناك من الأفكار أن يعطى سيف جده محمد علي، فرفض أيضا مكرم عبيد مصطفى النحاس، قال إن ذلك يعني كأنه سيستخدم القوة في حكمه، وأنه سيستخدم البطش والاستبداد، كلها معان عجيبة وغريبة من مصطفى النحاس بالذات في الحقيقة. أيضا رفض مصطفى النحاس ومكرم عبيد أن يحضر مشايخ الأزهر إلى حفلة التتويج، مع أن ملكة بريطانيا يحضر القسوس والرهبان، إيرلندا يحضر القسوس والرهبان في كل المناسبات تقريبا، إلا في بلاد إسلامية عندهم عقدة ما أدري لماذا رباهم عليها الاستخراب البريطاني، عقدة من المشايخ ربي عليها هؤلاء أساسا. اكتفي بأن يذهب ثاني يوم إلى مسجد الرفاعي الذي دفن فيه أبوه ليسلم عليه وينتهي الأمر. بدأ في الحقيقة، بدأ بداية حسنة جدا الملك فاروق، وحتى أن الشعب لقبه بالملك الصالح، صغير في السن، محبب إلى الشعب، وسيم الطلعة، بهي، أقبل على الشعب يتحسس آلامه وآماله. فعلا خطى خطوات جيدة في بداية حكمه، خطوات متميزة في الحقيقة، لكن ما أكمل هذا لأسباب سأتي عليها إن شاء الله تعالى. لما كونت وزارة علي ماهر كان فيها ثلاثة من أعمدة العروبة والإسلام، محمد علي علوبة، صالح حرب، وعبد الرحمن عزام أول رئيس للجامعة العربية. كانت تلك الوزارة قد ألفت 1938-1357 للهجرة. هذا يدلك على اتجاه، لأن وزارة تعليمها كانت وزارة القصر كما تسمى، اتجاه إسلامي الملك فاروق في بداية عهده. أيضا كان هناك سفير لبريطانيا في مصر اسمه لامسون، هو المعتمد البريطاني، هو المندوب السامي، لكن بعد معاهدة 36 اتفقوا أن يسموه سفيرا مثل سائر السفراء، لكن كان بيده مقاليد الأمور. سامسون هذا السفير البريطاني في مصر أرسل لحكومته كلاما عجيبا في الحقيقة، كل هذا من أجل اجتمع البرلمانيون العرب في القاهرة ليدرسوا مشكلة فلسطين. عجيب فعلا، مؤتمر برلماني نصت قضية فلسطين، مؤتمر عادي. قال اسمعوا، جمعيات الإسلامية المختلفة زاد عددها في السنة الماضية ولها اتصال بالقصر، وقد اشتد عنفها في استنكارها للصهيونية والجبهة الإمبريالية التي تساندها هي بريطانيا العظمى. وهنا دخل يقول توسط لدى الحكومة لألجم بعض مظاهر الهياج الإسلامي. أيضا قال أصبحت الجامعة المصرية مركزا لهذه الحركات المعادية لبريطانيا، يشترك فيها الأحزاب، الطلاب جميع الأحزاب. ويتحدث أيضا كلام طويل في الحقيقة عجيب، يدل على أن بريطانيا كانت تتخوف تماما من أي اتجاه إسلامي الملك فاروق، بل هناك كلام أنهم اتفقوا مع الوفد في مدة من المدد على أن يغيروا الملك فاروق، أن يغيروا يعزلوه ويأتوا إما بعبد المنعم أو محمد علي، كلاهما من أمراء. وكانت كفة عبد المنعم أرجح لدى مصطفى النحاس لأنه أسلس معهم ومع بريطانيا من إظهاره لإظهار فاروق هذا الاتجاه الإسلامي في البدايات. إلى هذا الحد كان الأمر عند فاروق. أيضا كان دائما الحكومة المصرية تطالب بإبعاد رجال الدين عن السياسة كما يقولون، مجرد حضور رجال الدين إلى احتفالات علماء، يعني إلى احتفالات أو إلى حفلة التتويج أو إلى أي شيء آخر، يعدونه مساس بالسياسة وإدخال الدين في السياسة، مع أن دين الإسلام مهيمن على كل شيء. دين الإسلام له المرجعية العليا في كل شيء وله الهيمنة العليا على كل شيء، لكن انظروا إلى هذا التلبيس وهذا الخلط في المفاهيم بشكل عجيب. ثم يقول لامسون أيضا، لا يزال الملك فاروق بإرشاد علي ماهر باشا يواصل السياسة الإسلامية التي كان والده يسير عليها، لأن الملك فؤاد كان يتطلع إلى أن يكون خليفة على المسلمين بعد أن أسقط مصطفى كمال الخلافة في تركيا. أما في الخارج فإن سياسته الإسلامية تميل إلى تعزيز نفوذ مصر في العالم الإسلامي تحت رعاية بريطانيا العظمى وفرنسا، وسواء أكان هذا الحلم الأخرق يعني الأحمق يؤدي إلى قيام الخلافة في مصر، أو كان الهدف العمل الوصول إلى نوع من الرياسة الدينية في الإسلام، فإن هذه السياسة الملكية تنطوي على خطر إثارة كراهية الأجانب في مصر، اسمعوا، كما أنها تؤدي لتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية التي ترفض سياستنا وسياسة الفرنسيين. وعما قليل سوف يتضح الموقف في هذا الأمر الحيوي الهام، انظروا كيف يراقبوننا، مراقبة تامة في الحقيقة. أيضا يقول يتكلم عن الحماس الإسلامي الموجود في مصر، قال إن قسوة أعمال القمع العسكري التي كان يتعذر تجنبها في فلسطين قد أتاحت الفرصة لاستغلال ما يسموه أو ما يسمونه بالوحشية البريطانية. ومرة الأخرى كان على السفارة البريطانية أن تحتج على هذا الهياج، يعني الحماس يقصد الإسلامي. ومن وقت لآخر كانت السلطات المصرية نتيجة لطلباتنا تصادر بعض الكتيبات الجارحة المضادة للبريطانيين. حصلت أزمة أيضا مرة من المرات، حصلت أزمة بسبب قضية أن بريطانيا تريد تعيين مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء. كان الملك فاروق يشترط أن تكون الوزارة قومية، مصطفى النحاس يشترط أن تكون وزارة وفدية لأنه هو حزبه من وفد. الملك كانت نظرته أعم وأشمل، كان يريد أن تمثل القطاعات الشعب المصري في الوزارة. مصطفى النحاس رافض، فرفض الملك. تصوروا ماذا حدث، طوقت القوات البريطانية قصر الملك، انظروا لهذه الهيمنة العجيبة والغطرسة والوقاحة. طوقت القوات البريطانية قصر الملك، ودخل الجنرال ستون، هذا قائد القوات البريطانية، دخل إلى القصر مع السفير البريطاني، معهما عدد من الضباط شاهرين المسدسات. وحينما حاول إسماعيل تيمور باشا بوصفه الأمين الأول للقصر يعني السيرة إلى جانبهم، نحاه السفير بوقاحة وقال أنه يعرف طريقه، وقصد إلى مكتب الملك، وحيث كان موجودا ومعه حسنين باشا في انتظار قدوم السفير الذي دخل، ومعه جنرال ستون، ووقف بالباب الضباط المرافقون لهم، وأعطى السفير الملك فاروق ورقة فيها وثيقة بالنص على التنازل عن العرش. تصوروا هذا الضغط الهائل على الملك من أجل أن يعين مصطفى النحاس، مصطفى النحاس صاحب الإنجليز وحبيب قلبهم، فلا بد أن يعين في هذا المنصب. فاستغرب الملك قال أنا قد عينته من البارحة، فلماذا هذا الضغط؟ وقال أنا لولا أني أخاف أن الشعب المصري يثور وتسيل الدماء من كل جهة لكنت وقعت على هذه الوثيقة. فانظروا يعني إلى هذا الذي جرى، وهذه الإهانة الكبيرة للكرامة المصرية وللعرش المصري، ولطمة شديدة، وأي لطمة هي. هنا وجد فاروق نفسه مرغما على مسايرة الإنجليز، فظهرت في رأسه فكرة شيطانية. يعني سبحان الله، الشيطان إذا جاء الإنسان يلبس له في البدايات تلبيسا عجيبا، خاصة أنه كان ما زال يعني في أوائل العشرينات من عمره، شاب متحمس. خطر على باله أن ينزل إلى الملاهي الليلية التي ينزل فيها البريطانيون من أجل أن يخالطهم، يثبت أنه ليس ضد سياسة بريطانيا. انظروا لهذا الخاطر الشيطاني. وابتدأ فعلا وفي ملهى اسمه الأوبيرج في القاهرة، رأى أن ينزل إلى هذا الملهى ليخالط البريطانيين، فتعجب وفتحه أحد المخلصين من حاشيته، وأن لم يسبق لملك من ملوك مصر أن نزل إلى ملهى عام. ومكانة مصر في الشرق والعالم الإسلامي تجعل ذلك موجبا كبيرا للنقد. فقال حسنين باشا للأسف، قال إن ذلك على كل حال لمعالجة سياسة السفير بما يناسبها، وهذا ليس ردا صحيحا ولا صالحا. ومن هنا ابتدأ انحراف الملك فاروق، وسأتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا أخوة الأخوات. كنت أتحدث عن بدايات انحراف فاروق، وأنه نزل ملهى الأوبيرج من أجل لأول مرة في تاريخ أي ملك في مصر، من أجل أن يخالط الضباط البريطانيين وبعض الساسة البريطانيين، ليثبت للعالم ولبريطانيا أنه ليس ضد سياستهم، وهذه ليست طريقة صالحة. أصبح بعد ذلك الأمر عادة مستحكمة فيه، امتد السهر من الأوبيرج إلى سواه من الملاهي الليلية، مما أصبح في السنوات الأخيرة من حياة فاروق حديث الخاصة والعامة. وطبعا انتقل الأمر من الملاهي إلى أندية القمار، لأن الحرام يجر بعضه بعضا، فإذا ابتدى الإنسان بشيء من الحرام والعياذ بالله يجره إلى حرام آخر وهكذا. أيضا الملك كان يخالط أبناء بعض الأسر المعروفة ليلعب معهم القمار. وطبعا بادر بعض حاشية الملك من الصالحين لحسنين باشا. حسنين باشا كان مرافقا للملك في أوروبا، وعاد معه وكان مثل الساعد الأيمن للملك. فحدثته يقول أنا بشدة القلق والألم، فقال لي أنه في الواقع كان من المشكلات في حياة الملك أنه نشأ وحيدا وسط أخواته البنات، في حين أن أبناء الملوك في الخارج يسهل تعريفهم بأبناء الأسرات العريقة، فيجد الواحد منهم عددا من الأصدقاء. وبما أن الملك حرم من مثل هذه الصداقات، فقد كان من الضروري تعريفه ببعض من يصلحون لصداقته من أبناء الأسرات الكريمة، ولاعب الورق هو العادة الشائعة بينهم. قالوا على كل حال إنه هو يراقب مجرى الأمر، هذا حسنين باشا. فأبديت له رأيي بالاعتراض الشديد على مثل هذه التصرفات والتخوف منها مستقبلا، لكن يبدو أن الأمر استمر على ما هو عليه. وكان في رمضان أيضا له عادة يجمع الناس ويفطر مع مجموعات كبيرة من المصريين من شتى طبقات الشعب، ويقرؤون القرآن ويأتي مقرؤ القرآن كل نصف ساعة يقرأ مقرئ كل، وبعد نصف ساعة يتغير بمقرئ آخر، وهكذا يقضون الليل. هذه كل العادات تغيرت في آخر حياته، مع أنه كان يعني سبحان الله بدأ بداية صالحة وحسنة وانتهى به الأمر إلى أن يعين رئيسا، تصوروا، للجنة في أوروبا تنتخب ملكة جمال. يعني تصوروا ملك مصر والسودان، هذا كان لقبه، ينتهي به الحال إلى أن يعين في بلد أوروبي ليشرف على مسابقات ملكة جمال في ذلك البلد. وإنا لله وإنا إليه راجعون، مخازي خطيرة وخطيرة جدا بدأ بها فاروق. ثم فاروق انتهى به الأمر في الحقيقة إلى أن يعزل، وعزله لأنه ما استطاع أن يواكب الحركة الشعبية في مصر. كانت مصر تغلي عقب معاهدة إلغاء معاهدة 1936 1355 للهجرة مع بريطانيا، كانت مصر تغلي غليانا كبيرا جدا، وكان لابد من مواكبة هذا الغليان. فلا الوزارة استطاعت أن تواكب، الوزارة الوفدية وغيرها من الوزارات، ولا الملك استطاع. وجد الشعب نفسه بدون سند حقيقي، فقامت الثورة على الملك فاروق بمجموعة من الضباط الأحرار، كانوا يسمون أنفسهم، محمد نجيب على رأسهم، ومجموعة عبد الناصر وصلاح سالم وعبد الحكيم عامر، مجموعة من الضباط، واتفقوا على أن يقوم بانقلاب ضد الملك فاروق في 1372 للهجرة، 1952 للميلاد. فعلا قام الانقلاب ضد الملك فاروق، ونفي بعد ذلك إلى أوروبا ليعيش بقية حياته متحسرا على ملكه الذي ضاع منه. ويصدق عليه تماما مقولة أم أبي عبد الله الصغير لما رأته يبكي بعد أن سلم مفاتيح غرناطة لفرديناند وإيزابيلا، ملكين إسبانيين، فرأته أمه تبكي فقالت له ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. وهذا الملك لم يحافظ عليه كالرجال، من عنده محاولات كان، وعنده بعض المزايا في بدايات عهده وحتى إلى أواخر عهده كان عنده بعض المزايا، لكن للأسف الشديد كان صاحب شهوة تغلبه. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ هذا الملك صاحب الشهوة التي غلبته عزل، نعم، وجاء ناس أصحاب، لا أقول شهوة واحدة، شهوات كثيرة جدا، وأصحاب شبهات. ليست هذه الحلقات من أجل تقويم الثورة المصرية ولا من أجل تقويم ثورة الضباط الأحرار وتلك المرحلة، ما أريد أن أتحدث عنها، إنما أنا حلقاتي هذه في الاحتلال البريطاني لمصر، فسأظل محصورا في هذه الحلقات، لكني قلت ذلك عرضا. وإنما جاء بعد فاروق ألف فاروق، ألف فاروق جاء بعد فاروق. فالمهم أيها الإخوة والأخوات أن عزل هذا الملك، وجاء بعد ذلك بحكومة فاوضت الإنجليز من أجل الخروج. أعود مرة أخرى في الحقيقة للحرب، لمعاهدة 1936 التي ألغيت. هذه المعاهدة باختصار شديد، أنا ما أريد التفصيلات الطويلة، معاهدة 1936 هذه المعاهدة كانت في ضد مصلحة مصر، وقع مصطفى النحاس باشا، وكان هنا غليان كبير جدا بسبب قبوله لهذه المعاهدة. اضطر أن يلغي المعاهدة في المحرم من سنة 1371 1951، نعم، ألغى هذه المعاهدة. وبريطانيا وفرنسا لم تعترف بإلغاء المعاهدة من جانب واحد. فلما ألغيت المعاهدة قامت مظاهرات ومظاهرات كثيرة جدا وأحداث ضخمة في مصر آنذاك بسبب إلغاء المعاهدة. لكن بريطانيا وجدت نفسها لا تستطيع إلا أن تستجيب لإرادة الشعب، والثورة المصرية قامت بعدها بشهور، وضغط الضباط الأحرار على بريطانيا، وضغطت ضغط الشعب ضغطا هائلا على بريطانيا، كما سيأتي في حلقة مفردة إن شاء الله تعالى، جهاد الشعب المصري ضد البريطانيين. وكان لهذا الجهاد الأثر الأكبر في قبول البريطانيين الجلاء عن مصر بشروط وضعوها، لم ترضي هذه الشروط العقلاء في مصر، لم ترضيهم هذه الشروط، لأن شروط تنص على بقاء بريطانيا في من خلال قواعد صالحة للاستعمال فورا إذا دعت الحاجة، والحاجة هذه دائما تحدد بمصالح الغرب. فكانوا يرفضون هذه المعاهدة، ومن أجلها قام الإخوان وطالبوا عبد الناصر أن يغير المعاهدة، رفض، ثم أدخلهم السجون بعد ذلك جزاء وقوفهم ضد معاهدة الجلاء، ولأسباب أخرى أيضا حديث لا يصلح الآن عنها، تحتاج إلى حديث آخر في وقت آخر غير هذه الحلقات. وهذه المعاهدة كان من حظ الشعب المصري ومقدر الله عليه الحسن أن بريطانيا خرقت المعاهدة بنفسها لحمقها، وذلك أن آخر جندي بريطاني خرج من مصر في 1955 في 18 يونيو فيما أذكر، عيد الجلاء يسمونه 1955، آخر جندي انقلع فضل الله تعالى من بورسعيد ورفع العلم المصري فوق المبنى البحرية في بورسعيد، وورثت مصر بنايات ضخمة وعشر مطارات وأشياء تقدر 60 مليون جنيه من بريطانيا من هذا الجلاء. لكن بريطانيا سارعت بعد شهور، بعد أن أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس، سارعت لتحتل لتهاجم مصر بعد ذلك، هي وفرنسا ودولة اليهود المسخ الكيان الصهيوني العدو. وكان من نتيجة ذلك أن فقدت بريطانيا كل شيء في مصر لما خرجت بالضغط الروسي الأمريكي على 3 دول، خرجت وهددت روسيا من تضرب لندن وباريس بالصواريخ إن لم يخرجا من مصر، وهددت أمريكا أيضا بريطانيا وفرنسا، فاضطرتا للخروج ذليلتين راغمتين من مصر، وخرج اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، خرجوا جميعا من مصر، وبقي خرقت المعاهدة بفضل الله تعالى التي كانت تنص على أن بريطانيا تظل في مصر في وقت الأزمات، تعود يعني إلى مصر في وقت الأزمات إلى قواعدها في قناة السويس. الحمد لله رب العالمين، وأممت القناة ورجعت إلى الشعب المصري وأصلحت غلطة سعيد بفضل الله تعالى، أصلحت وغلطة سعيد وخديوي إسماعيل بعد ذلك، وأممت القناة ورجعت إلى الشعب المصري، ولم تعد معاهدة الجلاء باقية، بل انقلع الإنجليز وزالت آثاره من الأبد بعد 74 سنة من دخولهم مصر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بعد 74 سنة ومحاولات إثر محاولات وشهداء عدد ضخم وثورات وجهاد سيأتي بيانه إن شاء الله في الحلقات القادمة، انقلع البريطانيون من مصر للأبد إن شاء الله. وإنما دعاني لذكر هذا في الحلقة 56، لم أذكره في الحلقة الأخيرة، أن له صلة كبيرة بفاروق وبحياة فاروق، ثم بعد ذلك بنزعه والضباط الأحرار، فكان لابد من الكلام إذن على موضوع الجلاء عن مصر، الجلاء عن مصر. وبذلك انتهت صفحة سوداء بفضل الله تعالى في تاريخ مصر، وتوج عمل الصالحين والمجاهدين والشهداء الذين قضوا في سبيل الله تعالى، نرجو وإخراج هؤلاء المحتلين من مصر، توج عملهم بخروج الإنجليز بفضل الله تعالى. لكن أنا أزعم، وقد خرجوا من قبل مدة طويلة الآن حوالي 53 سنة 54 سنة، أزعم أننا لم نستفد تماما من هذا الخروج ولم نحصل على حقوقنا كاملة، وأرجو أن تقوم دعوات تعويضية من أجل أن يعوض الشعب المصري، وأن ترفع قضايا فردية إن ما استطاعت الحكومة أن ترفعها من أجل تعويض الشعب المصري عن الجرائم الهائلة التي قامت بها إنجلترا في مصر، فإن هذا أقل ما يمكن أن يقال عن تلك المدة المظلمة التي عانت مصر منها ما عانت، ابتزت ثرواتها وسلبت مقدراتها وأهين كبارها وعذب مجموعات كبيرة منهم، وحادثة دنشواي وحوادث كثيرة ذكرتها لكم في هذا الاحتلال. فأرجو أن ينظر في مسألة التعويضات هذه، وترفع قضايا فردية لأحفاد هؤلاء الذين تعرضوا للظلم الشنيع من قبل بريطانيا. وثبت بعد الجلاء أن كل الدعاوى التي قاموا بها ومن ميثاق توقيع ميثاق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سنة 1948 1367 لم يكن إلا ضحكا على الشعوب، فإنهم بعد توقيعهم هذه ميثاق العالم لحقوق الإنسان أهدروا حقوق الإنسان في مصر وفي أماكن كثيرة من العالم. في الحلقات الأخرى إن شاء الله تعالى سآتي بشيء من الإيجاز على الجهاد المصريين في القناة قناة السويس، وجهاد رائع مشرف، وأذكر بعض الأشياء الأخرى إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.